الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب العقيدة الواسطية، ولازلنا في مقدمة المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام، حيث توقفنا عند قوله وهو الإيمان بالله، ويقصد بذلك أن عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هو الإيمان بالله جل وعلا، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدتهم؟ والإيمان بالله، الإيمان بالله يشمل أشياء، الإيمان بالله يشمل عدة أشياء. أولا، أن يؤمن العبد بأن له ربا، وهذا الرب موجود، ووجود هذا الرب وجود حقيقي وليس وجودا مطلق. ما معنى الوجود الحقيقي وما معنى الوجود المطلق؟ الوجود الحقيقي هو وجود خارج ذهن الإنسان، الوجود الحقيقي هو خارج ذهن الإنسان. فالمؤمن المسلم السني صاحب العقيدة الصافية يؤمن بوجود الله خارج ذهنه، وليس فقط في ذهن الإنسان، في باله، في مخيلة الإنسان، إنما خارجه، فهو وجود حقيقي مستو على عرشه جل جلاله فوق سبع سماوات. وأما الوجود المطلق فهذه الكلمة عند أهل الكلام يقولون بأنه موجود وجودا مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني فقط في ذهنك موجود، أما خارج ذهن الإنسان غير موجود، لأنه إذا كان خارج ذهن الإنسان موجود صار في جهة من الجهات أو صار في مكان من الأماكن، فيريدون أن ينزهوا الله حسب زعمهم، قاموا بإلغاء وجوده الحقيقي وجعلوا أنه وجود في الذهن فقط. ويضربون مثل الألم، عندما أتى طالب إلى أستاذه وقال يا شيخ أين الله، فضربه على خده فقال يعني هل تحس بالألم؟ قال نعم. قال أين هو الألم؟ قال لا أرى. قال كذلك الله، تحس به ولا ترى. يعني هكذا يريدون أن يسوقوا للناس هذه العقيدة، وإنما العقيدة الصافية أن الله موجود وجودا حقيقيا، ومس الرحمن على العرش استوى. فإذا هذا هو الأمر الأول، أن يؤمن العبد بأن له ربا، وهذا الرب موجود وجودا حقيقي وليس وجودا مطلقا. وكذلك يؤمن أن المخلوقات لم توجد من عدم، وهذا الملكوت لم يوجد من عدم، أن المخلوقات وإنما أوجدها الله جل وعلا، يعني ليست هذه المخلوقات موجودة منذ القدم، وإنما أوجدها الله جل وعلا، أن الله جل وعلا هو الذي خلق جميع المخلوقات، فكل شيء عدا الله هو مخلوق، والله خالق كل شيء، فالمخلوقات كلها مخلوقة، والله أوجدها من العدم، لكنها لم توجد نفسها. هذا هو الذي نقصده في الأمر الأول الذي يجب الإيمان به، أن هذه المخلوقات لم توجد نفسها من العدم، وإنما الذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الإيمان بالله أن يؤمن العبد بأن هذا الذي هو الملك الواحد الأحد الرب، نؤمن بأنه لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في حكمه على هذا الملكوت وعلى هذا العالم، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره، ولا أحد يشاركه في أفعاله جل جلال ربي. فإذا الأمر الثاني أن نؤمن بأنه لا شريك له في ربوبيته، في أفعاله، وفي ملكه، وفي حكمه على هذا الملك، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره. الأمر الثالث الإيمان بأن هذا الرب الذي له ملكوت كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، أنه صاحب هذا الملك وحده. فهذا الإله العظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له النعوت الكاملة، وله الكمال المطلق بجميع الوجوه، ليس فيه نقص من وجه من الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، له الكمال في حكمه وفي خلقه وفي نعوته. قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفؤا أحد، فليس له مثيل ولا كفأ ولا نظير ولا ند ولا عدل، تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون. الأمر الرابع من الإيمان بالله هو أن هذا الرب الذي تكلمنا عنه هو الإله الذي يستحق العبادة، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العبادة، وأن أنواع العبادة عبادات القلب، عبادات الجوارح، المستحق لها قليلها وكثيرها هو الله سبحانه وتعالى. فمن أتى بهذه الدرجات الأربعة فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان، ومن ترك الأولى منها فهو ملحد لا شك. الذي ترك الأولى منها فهو ملحد لا شك. لماذا؟ لأنه أنكر وجود الرب. والذي أنكر الثانية وهي الربوبية ولم يعتقد بالربوبية الكاملة لله جل وعلا، فإنه يتبع ذلك يكون ملحدا كافرا بالله. والذي لم يأتي بالثالثة أو ترك الثالثة وهي الإيمان بأن هذا الرب له النعوت الكاملة والصفات العلى الحسنى، الذي ترك ذلك ولو كان يعتقد أن الله موجود لكن ليس له أسماء ولا صفات، فإذا هو لم يوحد الله جل وعلا في العبادات في نفسه، ولم يوحده في صفاته، فيكون بذلك ملحد في الأسماء والصفات. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن ترك الرابعة فهذا هو المشرك، إذا تركها وعبد غير الله صار كافرا، ومن عبد الله معه غيره صار مشركا، وهكذا. إذن من أنكر توحيد الأسماء والصفات ولم يثبت لله جميع الصفات أو قال بالتشبيه في بعض المواضع فهذا ليس يؤمن بالله جل وعلا. ورغم أن العلماء قد فصلوا قالوا هذا ليس على إطلاقه إنما فيه تفصيل، وأما تفصيل هذا الأمر سوف نؤجله إلى موضعه الذي سوف يتكلم عنه شيخ الإسلام إن شاء الله. إذن هذا هو الركن الأول، الإيمان بالله. الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة. ولفظ الملائكة جمع ملك، وأصل هذه الكلمة مصدر باعتبار العام، يعني يرجع معناها إلى الرسالة. الملكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فالملائكة يعني الرسل وهكذا، هذا في المعنى اللغوي. الإيمان بالملائكة له مرتبتان، الإيمان بالملائكة له مرتبتان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. وأرجو من الإخوة الانتباه لهذا، فإني ألخص لكم ما يقارب عندي أكثر من 12 إلى 14، يعني حسب ما أذكر عندي من شروحات العقيدة الواسطية، وإنني أحضر الدرس من هذه 13 أو 14 شرح ألخص لكم ما أود بيانه زبدة هذه الشروحات. فالإيمان بالله له، عفوا، الإيمان بالملائكة له مرتبتان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي هو المعني بهذا الركن هنا، معناه أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق خلقهم الله وخلقهم من نور، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة: خلقت الملائكة من نور، فهم أرواح مطهرة مكرمة، كما قال الله عز وجل عنه في سورة عبس وتولى، وأنه جعلهم في السماء، فأصل مقام الملائكة في السماء، وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله جل وعلا. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال تعالى: نزل به الروح الأمين، وهكذا. فإذا هم أصل مكانهم أو مقامهم في السماء، وعندما يوكلون بأمر الله ينزلون إلى الأرض. وأصل مكان الجن والإنس في الأرض، هذا هو الإيمان الإجمالي بالملائكة. هذا الإيمان، أن نؤمن بأن الملائكة خلق أرواح مطهرة مكرمة، وهم عابدون لله عز وجل، خلقهم من نور، ومقامهم في السماء، وينزلون بأمر الله لأعمال يوكلهم الله بها يأمرهم بها، وأن الجن والإنس مكانهم أصل مكانهم في الأرض. هذا هو الإيمان الإجمالي. نعم، كذلك نضيف للإيمان الإجمالي أن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله وليس آلهة. فمن حقق وأتى بهذا الركن، من حقق هذا الإيمان الإجمالي أتى بهذا الركن، يعني أي إنسان من العوام أي إنسان من العوام من عوام الناس لو قال أنا أؤمن بأن الملائكة موجودون والذي خلقهم هو الله وأنهم لا يعبدون غير الله وهم مطهرون، نقول هذا أتى بالركن الإيمان بالملائكة. أما الإيمان التفصيلي هو أنك تؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن أحوال الملائكة وصفاتهم ومميزاتهم، وكل واحد من الملائكة له مهمات معينة. هذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص. انتبه لهذه الكلمة، متى يلزم الإنسان بالإيمان التفصيلي؟ إذا علم بالنص. عندما علم بالنص فهنا صار عليه أن يؤمن به. فلو مثلا سألنا إنسان من الناس مسلم من المسلمين وقلت له هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال لا أؤمن بإسرافيل. من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافرا يا أخوة. لماذا؟ لأنه لا يعرف ما هو إسرافيل، لكن عندما تقرأ عليه النص من كتاب الله أم رسول يقول لك نعم أنا لا نؤمن به كنت ما أعرف. أنا أقول الآن أصبح عليك واجب الإيمان به. فإذا من أسماء الملائكة أو من صفاتهم أو من أعمالهم، هذا هو الإيمان التفصيلي. فمثلا جبريل جعله الله سيدا على الملائكة موكلا بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى الرسول، وميكائيل موكل بالأمطار من السماء كما قال تعالى ولقد صرفناهم بينهم ليذكروا، وهكذا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وملك الموت بقبض الأرواح. هذه الأمور التفصيلية. نعم. أما الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، فهنا يعتقد المؤمن أن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله. وأيضا الإيمان بالكتب له مرتبتان، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي هو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب. ما هو القدر المجزئ؟ أن يؤمن العبد بأن الله أنزل كتبا على رسله فيها هدى ونور للناس، ومنها القرآن الكريم. هذا القدر يكفي. أما التفصيلي فهو أنه يعلم بأن الله أنزل القرآن وختم به جميع الرسالات والكتب، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كلام الله حقيقة أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التوراة أنزلت على موسى، وأن الإنجيل أنزل على عيسى، وأن الزبور أنزل على داود، وهكذا. وهناك صحف إبراهيم وصحف لموسى قبل التوراة. هذا هو التفصيل الذي يجب على المؤمن إيمان به بعد علمه بالنص. والركن الرابع هو الإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين، أن يؤمن يعني إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي بأن الله أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به، وأن الله عز وجل قد أيد هؤلاء الرسل بالآيات والمعجزات، وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة أدوا الرسالة. الإيمان بهم متلازم، فمن كفر بواحد منهم كفر بجميع الرسل، وهكذا. هذا الإيمان الإجمالي بالرسل. أما التفصيلي فهو الذي نعني به أحوال الرسل، أسماء الرسل، أقوام الرسل، ماذا صنع كل رسول مع قومه وكانت نهاية قومه. هذا يعتبر الإيمان التفصيلي، وهذا يعجب الإيمان به بعد العلم بالنص. أما الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. فهنا الإيمان يبدأ بالإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأعوذ بالله من النار. هذا الإيمان باليوم الآخر أيضا على مرتبتين، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي هو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن، أن العبد يؤمن إيمانا بغير شك وإنما على يقين أن الناس يموتون وأنهم في قبورهم ينعمون أو يحاسبون ثم يبعثون من قبورهم للحساب، وأن كل إنسان سوف يجزيه الله على ما فعل، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فهذا الإيمان بهذا القدر هو القدر المجزئ. فالإيمان التفصيلي هو يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة، كيفية الحوض والإيمان بالحوض والميزان والصحف والصراط وأحوال يوم القيامة وأهل النار كيف يعذبون وأهل الجنة كيف ينعمون والأحاديث في ذلك. هذا إيمان تفصيلي ينبغي الإيمان به بعد العلم بالنص. نعم. أما الركن السادس والأخير من أركان الإيمان فهو الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره أيضا ينقسم إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. دائما الإيمان الإجمالي هو القدر المجزئ، والتفصيلي هو القدر الذي يزيد على المجزئ لكن يكون ملزما به الإنسان بعد علمه بالنص. أما الذي ليس عنده الإيمان المجزئ القدر المجزئ فهذا لا يعد مؤمنا. القدر المجزئ في الإيمان بالقدر خير وشره هو أن نؤمن بالقدر، أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الكون هو سبق بعلم من الله، أي أن الله يعلمه وأن الله قدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما القدر التفصيلي فيكون على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين يا إخوة، يعني العلم يشمل العلم ويشمل يعني علم الله عز وجل بكل شيء بالكليات وبالجزئيات بجلائل الأمور وتفصيلاتها. هذا العلم الأول لم يزل الله عز وجل عالما به. والثاني أن يؤمن العبد أن الله كتب أحوال الخلق والتفصيلات. فهذا المقصود به العلم ومقصود به الكتابة المرتبة الثانية من مراتب الإيمان التفصيلي أيضا يحتوي على درجتين، الإيمان بالمشيئة، والمرتبة الثانية أن كل شيء مخلوق. الإيمان بالمشيئة إيمان بمشيئة الله نافذة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون، فليس ثم شيء يحدث في هذا الكون إلا بمشيئة من الله عز وجل. والدرجة الثانية في المرتبة الثانية أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق، فالله عز وجل خالق وبقية الأمور مخلوقة، حتى أعمال العباد وأحوالهم والسماوات والأرض ومن فيهن. فإذا أيها الإخوة، هذه الأركان الستة، أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه الأركان يتفاضل الناس فيها وتختلف درجاتهم عند الله عز وجل ومراتبهم. كلما زاد علم العبد زاد إيمانه، وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين. فإذا وأذكر الآن كلاما للشيخ صالح آل الشيخ، كلام مهم جدا، يقول إذا وفق الله عز وجل عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة وعند السؤال في القبر وما بعده. إذا وفق الله عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة، من بداية السؤال في القبر إلى ما بعده. طيب الآن أنا أقول لكم كيف يوفق العبد للعمل الصالح؟ لا بد من علم حقيقي وهو الإيمان بهذه المراتب الستة إيمانا صحيحا. لذلك طلب العلم من أعظم الأمور. هذه الأركان الستة هي عند أهل السنة والجماعة، هذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة بهذا التفصيل الذي تكلمنا عنه. أما عند غير أهل السنة، ونعني بغير أهل السنة المعنيين بذلك المعتزلة والرافضة والخوارج وما شابههم، هؤلاء لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام، كل هؤلاء لم يدخلوا الالتزام بسنة النبي بوجه عام، فهؤلاء عندهم أصول إيمان غير هذه الستة. فهذه الستة هي أصول إيمان عندنا نحن أهل الإيمان أهل الإسلام أهل السنة والجماعة. أما تلك الفرق الخوارج والذي ذكرناهم عندهم أصول يبنون عليهم عقائدهم. فأما مثلا أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة: التوحيد ويقصدون به نفي الأسماء والصفات، والعدل ويقصدون به العدل يقصدون به إنفاذ العدل عندهم، أي أن من صنع منكرا فيعاقب عليه، ما عندهم شفاعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصد بذلك الخروج على الحكام، والمنزلة بين المنزلتين، هذا ما عندهم مؤمن وكافر، وعندهم منزلة بين المنزلتين يكون عندهم مؤمن في الدنيا لكنه كافر في الآخرة، وإنفاذ الوعيد في كل من خالف، هذه أصول المعتزلة. وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم وهي أيضا أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، على خلاف ما نحن نقول في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وهكذا أيها الإخوة. وكذلك الخوارج عندهم يعني شيء من المعتزلة من الأصول ويزيدون عليها في أن كل من ارتكب ذنب فهو كافر وهكذا. وبعض السلف زاد على هذه الأركان الإيمان الستة التي عندنا، قال الإيمان بالجنة والنار، لكن في الحقيقة هي داخلة من ضمن الإيمان باليوم الآخر. أيها الإخوة، بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة المؤلف، انتهينا من مقدمة المؤلف، وسوف نتكلم إن شاء الله بعد أن تكلمنا من إيمان عن المقدمة، الآن ندخل في موضوع آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة. ولكن سوف نبعث لكم إن شاء الله بعد هذا الدرس بأسئلة، هذه الأسئلة خاصة بالمقدمة التي شرحناها، هذه الأسئلة تحفظ عندكم ويحفظ إجابتها عندكم حتى في نهاية الكتاب كل ما نخلص فصل نبعث الأسئلة وتكتبون الأجوبة، ثم تجعلون هذه الأجوبة مع الأسئلة خاصة بالعقيدة الواسطية، وإن شاء الله عز وجل يعني نجعل لها محاضرة خاصة في بيان ما هو الجواب، هذا من باب التسهيل والتفصيل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأسأله أن يجعلنا ممن يعيش على سنة محمد وأن نموت على ملة محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.